هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة مستمعينا من مدام فاطمة أحمد نبيل من الإسكندرية، بتصبح علينا صباح الخير وعايزة تسمع معنا أغنية نسم علينا الهوى، والإهداء لماما نوال وبابا أحمد نبيل وأختي فتنة والأبناء نورة وكريم، وإهداء خاص لصديقة العمر رشا فايز وهي من عشاق الفنانة القديرة فيروز، وبتقول يا رب اختياري يعجب حضراتكم. وعلى فكرة دي أول مرة أشارك في البرنامج. أهلا بحضرتك أستاذة فاطمة وسعداء برسالة حضرتك، وهي نستمع للأغنية القادمة. نستمع علينا الهوى من مفرح الوادي، يا هوى دفن الهوى تبني على بلادي. نستمع علينا الهوى من مفرح الوادي، هذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج، بيصبح علينا وعايز يسمع أغنية الحلوة بوشامة للفنان محمد قنديل، والإهداء للحج محمود حمادة رئيس الاتحاد التعاوني بالقاهرة، وإلى الحج علي عودة رئيس الجمعية العامة للتعاون الزراعي بالقاهرة، وإلى جميع العاملين بالتعاون الزراعي بالبحيرة، ويخص بالذكر المهندس محمد تركي مدير مديرية التعاون بالمحافظة، وإهداء إلى المهندس عاطف أبو شليل رئيس الجمعية المشتركة بأبو حمص، وإهداء إلى الحج سعيد السنبختي رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة، وإلى جميع أعضاء مجلس الإدارة، وإلى جميع أعضاء الجمعية المشتركة بشبرخيط والعاملين بالجمعية أيضا. كما يهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذ محمد عناني مدير إدارة التعاون الزراعي بشبرخيط، والأستاذ الغالي عاطف القاضي بالشهر العقاري بإتاي البارود، وبيقول له حج مبرور، وإهداء إلى جميع الأهل والعشيرة والأحباب بمركزي شبرخيط وإتاي البارود بحيرة. وهي نستمع للأغنية القادمة. الحلو أبو شامة على كبير، قال إيه قال ما احنا الشعب فينو. الحلو أبو شامة على كبير، قال إيه قال ما احنا الشعب فينو. قال إيه الحلو أبو شامة على كبير. Thank you. هذه رسالة مستمعينا من مدام إيمان محمد عاصم، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية حبيبة أمها، والإهداء للإبنة الجميلة جودي بمناسبة عيد ميلادها، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة يا جودي عقبال 100 سنة. وهذا إهداء آخر بمناسبة قدوم المولودة الجديدة ليلى أحمد صابر، والإهداء من بابا أحمد صابر وماما حبيبة، ويشارك في الإهداء الحج صابر والجدة هبة عبد الله وعمته أميرة صابر والجدة عبير والجد محمد علام، وإهداء أيضا من الخال أحمد والخالة مريم، ويشارك في الإهداء جميع الأهل والأصدقاء مع التمنيات الرقيقة بدوام الفرح والسعادة للمولودة الجميلة ليلى. وهي نستمع لحبيبة أمها الأغنية القادمة. حبيبة أمها إخواتي بحبها، حبيبة أمها إخواتي بحبها، يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا إخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم، يا عمر اللي فاتت عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم، عايزك تبقى الشابة وعليا يخدمهم، عايزك تبقى الشابة وعليا يخدمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا، البنات حبيبتي بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا، اليوم بكتبها ببدل اليوم سنة، اليوم بكتبها ببدل اليوم سنة، وإن قلت أه عليا بتقول إن شاء الله. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة، حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة، تكبر فعني يا صورتك من الصبح للمساء، تكبر فعني يا صورتك من الصبح للمساء، وأقول خلاص تكبرت حتبقى مهندسة، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش، أغنية يا ملك القلب، والإهداء لكل مواليد شهر أغسطس، وإهداء خاص لسارة وهيثم. شكرا جزيلا على رسالة حضرتك الأستاذة نجلاء عبد المنصف، وبنعتذر إن رسالة حضرتك معنا من الأسبوع الماضي، وهي نستمع للأغنية القادمة. ملك القلب في ايدك دايد الدنيا يوم عيدك، يا ملك القلب في ايدك دايد الدنيا يوم عيدك، أستاذ أحمد زكريا عايز يسمع معنا أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، وتحديدا كوبلي حبيبي آه من حبيبي، والإهداء لزوجتي الغالية نيفين بمناسبة عيد ميلادها، وبيقول إنها من عشاق الفنانة نجاة الصغيرة. والإهداء من بناتنا جنى ونادين ولوجين، ومن أختي مروة وزوجها وأولادها، ومن ماما الحاجة نبيلة وبابا الحاج زكريا، وكل الأسرة بتقول لنيفين كل سنة وانتي طيبة يا أحلى نوفا. وهي نستمع للأغنية القادمة. حبيبي حبيبي أهل الحبيبي

مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ أحمد زهران بيقول إن عيد زواجه يوم 18 أغسطس وعايز يسمع أغنية على ذوق البرنامج، وبيودي الأغنية القادمة للزوجة الغالية صفاء متولي، والإهداء إلى الأخ الغالي الحج سمير متولي، وإلى الأخت الغالية عائشة متولي، والإهداء أيضا لمهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وبيهديني الأغنية القادمة أيضا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد زهران، وعيد زواج سعيد إن شاء الله. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد محمود بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا أغنية بمناسبة عيد ميلادها يوم 18 أغسطس، وبتقول كل سنة وأنا بخير، وكل سنة وأنا معايا بناتي تغريد وترنيم وتسبيح، وزوجي وحفيدتي فريدة اللي منورة حياتي، وبتقول كل سنة وأنا وسط إخواتي وأهلي بخزام وحبايبي في الكلالسة، وكل سنة وأنا بصحة وسعادة، ويا رب كل سنة خالية من الهم ومليانة بالسعادة. كل سنة وأنا بسمع برنامجي المفضل ما يطلبه المستمعون، والبرنامج العام عشق الأول والأخير، وبتقول بحبكم في الله. كل سنة وحضرتك طيبة الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزام، وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا أمرنا، مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا أمرنا، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة. رسالة من الأستاذة رندا إسماعيل من غمرة بتصبح علينا. صباح الخير أستاذة رندا، وعايزة تسمع معنا أغنية سونا يا سونسون للفنانة شادية، وبتهديها للزوج حسن محمد علي بمناسبة عودته لأرض الوطن، وبتقول إنه بيحب الأغنية دي جدا وإنها ليها ذكرى جميلة بينهم. وتهدي الأغنية القادمة أيضا شيرين محمد علي ويارا محمد علي، والإهداء من طنط الحج أمينة وعم الحج محمد علي، وإهداء خاص من الأبناء محمد مدو سامر. وهي نستمع للأغنية القادمة. سونا يا سنسن جت لك قبل ما عدنك من هنا، سونا يا سنسن جت لك قبل ما من هنا، جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عليا واستنيت، جيت ومنايا أشوفك جيت، جيت يا عليا واستنيت، جيت يا هنايا وجيت ويايا طيفك من المدرسة للبيت. سنة يا سنسن جيت لك أهو، عشان ايدي تمس ايديك، واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي، عايزة اسلم بس عليك علشان ايدي تمس ايديك، واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. جيت معاك سوفة لكن ملهوفة، والنبي حد سنسن جيت لك اهو. جيت مخصوص بالكعب العالي لاجل تقول صباح تلاقي قالي. جيت مخصوص بالكعب العالي لاجل تقول صباح تلاقي قالي. سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي. سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي. جيت مكسوفة لكن ملهوفة وانا ما شفتكش وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد بيصبح علينا وعايز يسمع معنا أغنية سلامات يا حبايب، والإهداء للأخت الغالية الأستاذة مها لطفي سعد بمناسبة بلوغها سن المعاش، متاعها الله بالصحة والعافية. والإهداء للأخت الأستاذة هند لطفي والأبناء، وإهداء خاص للإخوة الأعزاء دكتور محمد الطوخي فودة، دكتور محمد زين، الأستاذ مصطفى زين، الأمورة نيلي حسام مجدي، وإلى مجدي أحمد مجدي وجمال وجانا وجايلان، وإلى الأستاذ حمادة الفقي والأستاذ سمير عطا المنوفي. وإهداء خاص إلى جميع الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية. وهي نستمع للأغنية القادمة. وحشاني مصر الحلو عيني بلدي وسمرها على كبير في صحي شوق وصحيني ولا غير ميتها بتلويني ولا غير نسمتها بتحييني ولا غير ميتها بتلويني ولا غير نسمتها بتحييني يا أحلى ليلة بيضة يا صحبة ورد بيضة يا أحلى ليلة بيضة يا صحبة ورد بيضة يا شمعة فرح بيضة وغنوة حب بيضة يا شمعة فرح بيضة وغنوة حب بيضة قلبي حمامة بيضة بترفرف عالحبايب وبتحضن بالحبايب وتقول سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة أسماء رمضان بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية فكروني لكوكب الشرق أم كلثوم والإهداء إلى زوجي أبو هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى ولاء وخطيبها محمد حماد وإهداء خاص جدا إلى والدي الحج رمضان صقر وإلى أم الحبيبة أم صبحي وإهداء إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام وإلى جميع الأهل والأصدقاء بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية وهي نستمع للأغنية القادمة. القمر من فرحنا من فرحنا وينورتك والنجوم حتبان لنا حتبان لنا أجمل وأنور. القمر من فرحنا من معنا. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. كل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم رشا أنور.